ليحذرني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب. سبحان الله. فهنا خيفة يعقوب وشك يعقوب في ابنائه جعلهم يقولون نفس النتيجة، ان ذهبنا نتبق فتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. سبحان الله. يجب عليك الا تتابع عورات ابدا. سبحان الله. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رجع من سفر رجع الى المسجد اولا وارسل الى اهل بيته ليعلمهن ان الرسول قد وصل حتى تستعد المغيبة وحتى تتجمل المرأة لاستقبال زوجها. ان المرأة عندما تنكر انت اقراءها وسبحان الله، لان المرأة تغار بطبيعتها فلا تذكر امرأة امامها حتى ولو كانت امك، لا تذكر امرأة بحسن كلام فتقول رحم الله امي لقد كانت تطبخ طبيخا حسنا، رحم الله امي هي التي كانت تكوي لي ثيابي، بارك الله في هذا، اذكره امام امك. لكن امام زوجتك المرأة تغار، وربما انت عندما لا تطريها ولا تمدحها بثوب حسن او بريحة طيبة او بمضيق قد عملته لك، عندئذ تشعر هي باللامبالاة منك، فربما تترك زينتها وتصير كالوردة التي منع البستاني الماء عنها. عندئذ بعد شهور وسنوات يدب البروز في العلاقة الزوجية، وعندئذ تقول لها يا امرأة فضيبي يا امرأة الجسي، تقول انا لو وجدت رجلا لجبست ولا فضيبت. هكذا تستطيع انت ان تعطيها الحل لهدم البيت، ولكن عليك ان سبحان الله تعامل زوجتك وتراعي احساسها وشعورها. فلا تذكر مثلا كيف تلبس زميلتك في العمل، كيف تتكلم زميلتك في العمل، لا، انا اهيب بالموظفين الذين يقتلون، اقول كلمة يقتلون وانا ادريها تماما، يقتلون او يقتلون في مكاتب بجوارهم في مكاتب الملاصقة نساء قد وضعوا مهنة في اجمل الزينة، ولا تخرج الموظفة للأسف الا في اجمل الزينة. سبحان الله. يتباصق مع زميلته ويرقص سلامه ويكلمها باحترام، فاذا عاد الى البيت ركب على وجهه مسك والعياذ بالله عبارة عن تقصيد الوجه، وسبحان الله وشغل خلاصات العضلة لا اله الا الله ليخطب في وجه زوجته ويعبس في وجهها. اقول يا امرأة اذهبي الى النساء وانظري كيف تلبس هذه وكيف تتكلم تلك، هذا يثير غيرة المرأة في قلبها فتشعر بالأسى وتشعر بالألم. هكذا ايضا انت يجب ان تراعي مشاعرها امام اهلها، فاذا زارك اهلها فعليك ان تحترمها امامهم، تقول الله هذه المرأة بركة علي، هذه المرأة سبحان الله من فضل الله علي ان رزقت، والله لقد احسنتم التربية. هذه تترسخ في قلب المرأة ان تزيد في جرعة حبها لك، لكن ان تهينها امام اهلها وان تعلو بصوتك عليها عندئذ ربما تكذب من وراء ظهرك وتقول زوجي يحترمني، زوجي يضعني على رأسه، زوجي يضعني في عينيه. فاذا رأى اهلها ما تصنع نظروا اليها نظرة احتقار على انها كاملة تكذب عليهم. فيجب عليك ان تراعي شعورها والا تؤذي شعورها. لقد جاءت حفصة وارسلت بصحفة فيه طعام جيد لرسول الله وهو عند السيدة عائشة، تحركت الغيرة الانسانية في قلب عائشة فضربت الصحفة من يد الخادم فالقعتها على الارض فانكسرت اجزاء، فجعل الرسول يلم الصحفة والطعام ويتنسم ويقول غارت امكم غارت امكم. لم يرسلها حربا شعواء، لم يقل لها الحق باهلك، لم يقل لها كذا وكذا، لم يسمع صوته الناس من اخر مصر الجديدة ولا من اخر مدينة نصر، وانما سبحان الله تعامل معها بلطف غارت امكم غارت امكم. هكذا يجب علينا ان نحافظ على مشاعر نسائنا اذا اردنا الا نكون من الظالمين امام الله يوم القيامة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق التالي من حقوق زوجتك عليك الامر بالمعروف، والحق الذي بعده النهي عن المنكر، هذان حقان اساسيان. تأمرها بالمعروف، فان رأيت مثلا ان خمارها قد قصر شيئا او ان شيئا من شعرها قد بدا وهي خارجة، يجب عليك ان تنبهها بلطف لا بعنف، تقول لها لا هذه شعرة تظهر، لا تتبسطي في الحديث مع الزميل ولا تتبسطي في الحديث مع ابن الخال وابن العم، لا، عليك ان تأمرها برفق وان تأمرها سبحان الله باللين. ولذلك مدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم فقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا كان الرسول تفويقا

سبحان الله. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع السواك ويقول لولا مخافة الخصاف يوم القيامة لأوجعتك برضا بهذا السواك. هكذا الإنسان المسلم يكون في بيته رفيقا هينا. ولذلك كان يدعو صلى الله عليه وسلم دائما ويقول اللهم إني أعوذ بك من النفاق ومن الشقاق ومن سوء الأخلاق. الشقاق بين الزوج والزوجة. ولذلك يجب عليك أن تدعو دائما رب العباد، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا تنسى هذا الدعاء عقب كل صلاة وفي كل وقت وفي كل حين، كي يبارك الله لك في زوجتك. ولذلك الله يقول لك ويقول على لسان أنبيائك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، أي إنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فدار بيتك على الكتاب والسنة رزقك الله رزقا واسعا. وإذا حرفت أنت بعيدا عن طريق الله، اللهم لا تبع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غانما إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد ردته. انصر الإسلام وأعز المسلمين، انصر الإسلام في مشارق الأرض ومواردها. اللهم من أراد بالمسلمين كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره، وانصر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب العالمين، وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قبل أن نبدأ إن شاء الله العشر دقائق بتوع الدرس دول أرجو من الأخوات يعملوا جلسة عشان نكمل لهم موضوعهم، وإن هم مش جايين الجامع يجربش، اللي عايزة تمشي تتفضل تمشي من غير موضوع. الرجالة ما يعملوش جلسة أبدا لا في المسجد ولا في الحرم، وياخدوا من الأخوات يسمعوا لأن الكلام يفيدهم هم وفي مصلحتهم. ولو كان يكون هتلاقي فعليا عملوا حاجة كده ولا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الرؤيه من الاثار عشان تبقى كل مسلم خارج وعارف سور الاستقرار اللي ربنا يكتبه عليها ومرفوعه. الاثار انت ممكن ما تاخدش بالك التدابير ما تاخدش بالك عارف ان العقول مكبره كان ومن توقيت دقيقه وما يرجو حق هذا يا رجل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس على الرجل يا رسول الله؟ قال أمه، وهي المرأة قال زوجها. يبقى على الرجل الأمين أكثر لك حقوق الأم. طب هل الزوجة زي ما قلنا هي المنبر مكلفة انها تأمك بما انت مكلف به ولا لا؟ هذه حقيقة، هذه قاعدة شرعية. أما أن الست زوجتك تعمل حماسة مهمة وطيبة دلالة في ميزان حسناتها، هذا فضل وليس فرضا، هذا ليس ضيرة وليس فريضة، مش مكلفة أبدا. انا قلت ايه؟ لا، انت المكلف، مش مكلفه انها تمرضها ايام مرضها، لكن بحقوق الاخرى في الاسلام وحقوق ان دي ام الرجل اللي قاعد بيصرف عليها ويقبله منها برضه لازم الزوجه تراعي المساله دي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لن تشم رائحه الجنه، لن تشم رائحه الجنه من تشكو من زوجها وهي لا تستغني عنه. ليه؟ ما ده كان تعليق على الحديث الذي قال عرضت علي النار فرايت اكثر اهلها من النساء. ده كان موضوع الحديث ايه؟ كنا من اهل الجنه الجمعه القادمه باذن الله. رايت اكثر اهلها من النساء. لما يقول الله؟ قال انهن يكفرن. قلنا يكفرن بالله؟ قال كلا، يكفرن العشير لو عشتم أحزابنا زمنا طويلا تحكم إليها ثم يأتيك هنا كان غلطة فقطة كلمة صارت ما لو سميت خيرا حقا. بس في نقطة، كل المشاكل اللي موجودة في البيوت ناتجة عن إخراج أسرار البيوت بره، لأن إيش تدخل خناقك لأن تعرف إن أنت أكلت لحم امبارح ولا ما أكلتوش؟ ليه؟ لأن اتجوزت البنت؟ ها؟ ولا أضرب؟ ولا أضرب طرفة؟ ما كنت بتقول يا أم راضية؟ يا أم إيه؟ وسابق إن كانت راضية فلغت عقلك، وإن كانت غير راضية فالمسؤولية في عنق الزوج. أنت حب الله يعني المسألة بوضوح مركب ضرورة الكون المستحيلة المستقيم عند حضور الله عز وجل. في إحدى الغزوات سيدنا مركب شغلته يربط على الأسرة أو الناس من الجنود بتوع الأعداء ويقوم أسرة بمعسكر إيه المسلمين، ومحدش عارف مين لسهم ايه المسلمين يمسكوا، مين اللي بيخطف الترابع الكفار، ده رئيس ترابع الكفار اللي بيخطف الكفار دول من الجيش المعادي وهجير ممكن مسلمين خفيف. مرة فيها مرية تسمى هناك ناكت، وكانت مرية بغيا، وكان مرسك قبل اسلامه يأتيه وفي من يأتي، أنا ما يجينا يتنوه بالإسلام كان من ضمن اللي إيه اللي بيروح عندها. قالت منك تحت شجرة، قالت يا مرشد فالسيقات عرفتني، قلت لا مرشد ابن أبي مرشد الغنم هنوه إلى بيتنا، تبقى لنا تحت لو في عندنا عزيز. قال إن الإسلام قد حرم علينا الزنا يا علاء، خلاص وضع كان مش يعني فرصة استخدت إلا الإسلام حرم لزم، فلا يبقى على توقيها هذا الذي يقبض على جنودكم فيصبحوا أسرى. دول جاءها أتوه. المهم عدى مرتد على من أمامه بفضل الله سكت لهم وفر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحركت العلاقة الداخلية لحظة في قلب مرتد، وإحنا نقول في الجميع قال أتزوجوا عناق يا رسول الله ينفع تجوزها؟ فسكت الرسول. فإذا بجبريل ينزل الزاني لا ينكح إلا جانية أو مشركة، والجانية لا ينكحها إلا جان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. خلاص خلاص يا رب انتهى الموضوع، يبقى وقعت عند حدود الله المسلم وقارب. يعني بردك لما تستوقفك عند حد من العلماء الا ما يصح، يعني مثلا لما تقول لك هل من الاسلام انك تخرج مع واحده ست غريبه مش مرادك عربيه او فوق اتوبيس وتقول انا هستنى عشان تجارتي من الاسلام دي؟ غلط ولا صح؟ كلام سهل ولا غلط ولا صح؟ ما تقعدش بقى تتسبق زي اختي لما تربيني كده، بس هتكون بقى مرادك الحياه او لو كنا بنعرف زمان ده كله يقوله الغلط، لان المسلم انا اقرا من الهدايا فاكرمك. يبقى اخذ الحق والعز من بعيد بعيد، وارد بالباطل لو كان من حبيب قريب. مصالح الحبيب الكلام ده مهم، الكلام ده مهم لان دي حقوق حقوق ها سبحان الله. ولنا سبحان الله في الصحابه وسيدنا الحبيب من الاول والاسوه، مين اللي عندكم في الجدة؟ ده فلان كان مستنيني. مين؟ ده صح كان مستنيك على ايه؟ قال احنا عاملين جوه ابنك محمود موجود؟ لا. خلاص ولما تستنى اشرف؟ لا. اي اسماء انا بقول اسماء صراحة يطلع الاسمين دول يقول لك الله واحد اسماء فين؟ فين؟ انا موجود؟ لا. طيب موجود؟ ده خبر السين اللي بيت بتقرر يقول لك عمل تنظيم اسمه سين وعمل تنظيم اسمه سين، ما احنا بنقول الاسماء ما بيجي بقى بحث والكلمة البحث 50 سنة اقول لكم كم عرض الله هو طلب للسلطان كان اجل وعمل عم خليل هذا ف رأس البطلة وما ده كان قاعد ازاي لا استاذ انا اجل انا بقى مراكب من قبلية هذا كلام برضو نعم اخويا يعني رغبتك من قبلية يعني ايه يعني ايه سبحان الله كان فيه غاضم عن سيدنا الحبيب عنين يعني مرشد الستات من غير يقول الشرطة طب يطلع على النساء على اساس انه ايه ليس رجلا فالرسول معدي سمع واحد صحابي يقول اريد ان اخطب فلانه يقول واحد صاحبه الخدام ده قاعد قال له اين انت من فلانه اذا اقبلت اقبلت بارضى واذا ادبرت ادبرت بكمان الرسول سمع الكلام قال يا حضر ابي يا رسول الله يعرف سكر وجاب اربعه ورايح حتى لما يبقى رفع ايه انا مش عايز اوصل لان في اللغه العربيه يعني ده جواب في الست يعني خلي بالك فامر الرسول نساءه ونساء المسلمين ان يحتجبن امامه خلي بالكم لا بطلع يفهم ها الصف الذين لم يظهروا على عورات النساء كان زمان بيقول ابو 15 سنه انا اقول لك انا مطمئن ان الولد اللي عنده 5 سنين الست تاخد بالها يعني ابن بارك لما يخش على مراتك تاخد بالها لان الولد ضعيف يفهم ضعيف ان ما تفهموش انت وهو امر بيقسم بالله عنده توأم عندهم 5 سنين فأمر كان بيقول للمهم ايه يا ماما نعم احنا جينا منين الشاهد احنا جينا منين فالام محرك اسم جيت من بقدي ما انت بقى ما تجيبش على الان برضو انت قلت بس يا ربنا طرح لك اذا بقى كده بس بقى يعني ازاي ها انت قلت من بقدي لو بيقول التاني نقول لها ولا نخليها على عماها الحج على الروم الحج على الروم الى المكان خطيرة الكوف ما هو الكلاح العالم الثاني الكوف انا هات الكوف يعني ايه لكن هو هو الكوف ما هات الكوف ما باللغة ايه ده حتى كوف هو هات كلمة الكوف دي يمكن موضي الكوف انا ما عرفت ما عرفت هذا باللغة ما عرفت المهم انا هات فده ده المفهوم يروح يوم الحل اسرار بيوت بره ولك ولذلك الكرامة اكبر بقى ان الزوجة طلعت صديقتها اقصد يعني صديقتها لزوجها كانه يراها من اكبر الكبار عند الله قلت تعرف فلانه دي المنقبه دي شعرها في جنبك الله الله الله الله يبقى الست استحملتك على نفسها ولذلك نقول ان عوره المسلمه انواع المحارم من الرقبه للصدر خال والعم والاخ خلي بالك وامام غير المحارم جميع جسده والعلماء على رايين يا ترى الرقص والكبتين والله المهم ده صح وده صح ها وبعدين والمرأة المسلمة مع المرأة غير المسلمة كأننا رجل أمامها تماما يعني المسلمة قدام المسيحية واليهودية ها أنا عارف أن فيها الأواز يزعلوا أول اللي بيكتبوا التقارير يزعلوا أكثر واللي واللي المهم ما يناهش ده بقى ده ما فيهوش ده احنا جاي من بيطلع من بيتنا الرقصة دي مش موجودة على كثيرة مش موجودة أصلا أكادة مش موجودة لأن احنا في بيوتنا ولا خارج بيوتنا فالمسألة اللي فوق الست المسلمة مع الست غير المسلمة كما أنها رجل تماما ولذلك المسلمة اللي عندها رقصة فرنسية بوذية كثيرة أغلى النهار دي كارثة تانية إيه كمان من حقوق مراتك عليك الصداقة والنفقة الصداقة أنت ما تاخدش منه حاجة ماشي النفقة بقى أن ينفق زوجتها في من سعته ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من صارت خمسها وصارت شهرها وأطاعت زوجها وحصلت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة جئت يبقى الست مكلفة بإيه؟ بأربع حاجات، صيام الخمس، صيام رمضان، في البيت ها صارت عرضها وصارت ترجع لكلاها من المسألة غدا لما تخرجش من غير حجاب محدش يشوف عورتها اجنبي لا شعرها ولا رقبتها ولا ذراعها ولا رجلها ولا ها لكن مسألة مهمة لأن من ضمن حقوق مراتك عليك الحقوق الأشياء تعلمها تعلمها الدين يعني أمور الدين الفرائض لما تتعلمها لتاخدها معاك من المسجد لعالم ثقة تسمع من العالم وتتعلم تعلم ايه الفرائض صل ازاي صوم ازاي احكام الحج والطهارة والكلام ده كله لازم تعرفه يبقى اساسيات فانت تعلمها بقى يعني سبحان الله شايفين الا واحد تحب تقوم الليل يحب تصوم الليل وخميس لازم باذنك تستاذن الكلام ده كله يجب ان يراعى مراعاه تامه هذا والله اعلم ونسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم تخصي الرقاص في المسجد من الساعه هذا يقدر ويقولك ترجو اتمنى انها من تخطى رقاب الناس في المسجد تخطى به النار ذكرا الى جهنم لا يفرق يا مكه الله خير ولقاؤنا الجمعه القادمه ان شاء الله.